الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس العاشر من دروس فقه الأسماء والصفات، ونبقى اليوم مع أوضح الأسماء وأوسعها. الاسم الذي سوف نتحدث عنه في هذه الأمسية إنما هو واضح للناس، ودليله مشاهد في الخلق، وكذلك واسع، فهو من الأسماء التي يندرج تحتها جميع الخلق، وهو اسم الله الرزاق، واسم الله الرازق. وهذا الاسم مما يحتاجه الناس، وذلك لغياب التوكل في حياتهم، فهو من الأسماء التي تربي وتقوم وتصحح توكل العبد. و هذا الاسم الرزاق ورد في القرآن مرة واحدة مفردا في أواخر الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وورد مجموعا خمس مرات كقوله سبحانه وتعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين جمعا، والله خير الرازقين، إن الله لهو خير الرازقين. أما الرزاق فورد مرة واحدة، وكأفعال ورد كثيرا، والله يرزق من يشاء، والله يرزقكم، والله يرزق، وهكذا. فبالتالي هذه القضية مهمة، لأن قضية الرزق بالنسبة للخلق على العموم وبالنسبة للإنسان على وجه الخصوص من القضايا المصيرية، يعني الخلق بلا رزق لا يبقون ولا ينفعون. وبالتالي تجد جل تفكير الناس ومعظم سعيهم إنما يكون في أرزاقهم. الآن إذا تأملنا الصباح الباكر وقد خرج الناس وامتلأت الطرقات، ستجد الشوارع مزدحمة والطرقات مزدحمة والمكاتب مزدحمة والناس يقفون بالصفوف، الكل يسعى لمسألة الرزق. و أيام العطلة تجد الشوارع فاضية، الطرقات خالية والشوارع فاضية، والصباح الباكر يوم الأحد الذي هو بداية الأسبوع عند الناس تجد الزحام الشديد، حتى بعض الذين يركبون المركبات العامة يقولون لم نجد مواصلات ووقفنا وقوفا طويلا ولم نجد مواصلات. طيب إذا كان هذا مقدمة عن هذا الاسم، ما هو تعريف الرزق؟ ما هو تعريف الرزق؟ الناس بيقول مصطفى بدري يقولوا فتاح يا عليم، شنو؟ رزاق يا كريم، رزاق يا كريم. الرزق الدار شو انت؟ ما هو الرزق؟ الرزق في اللغة ما ينتفع به، ده الرزق. الرزق في اللغة ما ينتفع به، ويطلق الرزق في اللغة على العطاء، ويطلق الرزق في اللغة على الإنعام، ده الرزق. والفرق بين القوت وبين الرزق، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالقوت والرزق، القوت ما تقوم به الأبدان وما يقيت الإنسان ولا يكون إلا غذاء، وأما الرزق فعام، فالولد رزق والعقل رزق والذكاء رزق والدابة رزق والملبس رزق. الملبس لا يكون قوت، اللبس قوت، تزول بيأكل هدوم. باختصار القوت الحاجة اللي بيسفسفوها، واضحة الحاجة اللي شنو اللي بيسفسفوها، اللي بتخش بالبطن بتخش بالخشم وتنزل البطن، دي اسمها شنو؟ قوت. قوت أقوات، تجمع على أقوات. أما الرزق والأرزاق فعامة، ولذلك يقال القوت جزء من الرزق، بل حتى الخلق رزق بالمناسبة. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الخلق رزق، والفهم شنو؟ رزق، والمركبات والملبوسات والزوجة برضو شنو؟ برضو رزق. فالرزق وعم، والقوت ما كان غذاء للبدن. واضح كده أخواني ولا ما واضح؟ أه؟ ومن أسمائه المقيت، الذي يرزق أرزاقا عامة، وحتى الأرزاق الخاصة المتعلقة بغذاء البدن أقواتا، فأيضا منه سبحانه. فعلى الناس ألا يحصروا الرزق في شنو؟ في الأكل وشنو؟ والشرب. وهم الآن يحصرون الرزق في الأكل والشرب. الناس يقول لك داري الرزق، ويعني بذلك شنو؟ الأكل والشرب. وكما قلت لك الذكاء رزق، والفهم رزق، والأدب رزق، كويس، والولد شنو؟ رزق. وقس على ذلك، الرزق أعم. طيب إذا كان هذا هو تعريف الرزق، فما هو تعريف اسم الله الرزاق؟ هذا تعريف الرزق في اللغة، ويدخل في ذلك جميع شنو؟ جميع الأرزاق. هو المتكفل بأقوات العباد والخلق، ويوصل إليهم ما ينفعهم. المتكفل ده اسم شنو؟ الرزاق. المتكفل بأقوات الخلق والعباد، الذي يوصل إليهم ما ينفعهم، المنعم المتفضل عليهم، ده اسمه شنو؟ تعريف شنو؟ الرزاق. طيب اسم الرزاق في الخلق والكون، نريد أن نتأمل هذا الاسم آثاره على الخلق، وبعد آثاره على الخلق تكون آثاره على السلوك. لكننا نتحدث الآن عن شنو؟ عن آثاره على شنو؟ على الخلق. طيب الأثر الأول شمول وعموم رزقه على خلقه. الرزق من ربنا ما للآدميين بس، وكأي من دابة شنو؟ شنو؟ في لا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فرزقه عام، يرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فرزقه عام وشامل. رزق الخلق، بعض الناس قد يرزق لكن يعطي أناس ويحرم آخرين، وسبحانه من حلمه جعلوا له الولد ورزقهم، وهم يجعلون له الولد ويسبونه وينكرون وجوده، ورزقه ينزل إليهم. فرزقه شمل الكافر والمسلم والعاقل وغير العاقل، صح؟ ولذلك قال القرطبي في تفسيره: وما من دابة، شوف الأرزاق دي عجيبة، شوف حشرة صغيرة بتتغذى وبيرزقها، البكتيريا بيرزقها، الجراثيم بيرزقها، الكائنات غير المجهرية يرزقها، الكائنات الضخمة يرزقها، كل شيء يوصل إليه ما يري ما يحتاجه وينتفع به. فبالتالي رزقه شنو؟ عام وشامل. القرطبي في تفسيرها قال: وكيف أخاف الفقر والله رازقي، ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر، ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. بالله الضف الخلة يأكل. وقد قصصت عليكم أني ذهبت إلى قلب الصحراء وجلست تحت ظل شجرة فرأيت فيها نملا يتجمع ويجمع في حبوب، قلت: من الذي أتى بالنمل في هذا المكان ومن الذي رزقه وأجرى إليه الرزق والناس في غفلة؟ شيء عجيب. فقال: يرزق الضب في البيداء ويرزق الحوت في البحر وفي الهوى برضو في رزق، ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. إخواننا العصفور الجليلون ده يأكل ويعيش، والنسر يأكل ويعيش، شيء عجيب. فالتأمل في اسمه الرزاق عجيب وبديع. يقول الله عز وجل في الرزق: وأنزلنا من السماء ماء، ده برضو رزق، فأنبتنا فيها من كل شيء موزون، برضو رزق، وجعلنا لكم فيها معايش، تعيشوا من الموية اللي بتنزل وطلبة قوم دي انتوا تعيشوا. شوف ربنا يعيش الناس كيف. قال: شوف الكلام ده كيف، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. والآية فيها معنيان: الأول يرزقكم ويرزق كائنات لا تقدرون على رزقها، بل ولا تقدرون على الاقتراب منها لأنها متوحشة، يعني الله بيرزقكم وبيرزق الوحوش. يرزقكم ويرزق كائنات لا ترزقونها، أو الله يرزقكم ولا ترزقونه، ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عشان كده ومن لستم له برازقين، منها قوله تعالى: وهو يطعم ولا شنو؟ ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. فالرزق التأمل فيه أنه شنو؟ عام. اثنين، التفرد بالرزق، مش عام بيرزق الناس، رزق الناس والبشر والإنس والجن والحيوانات كلها يرزقها الله ويتفرد في رزقهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تؤفكون يعني انتم أفاكين، ليه بتكذبوا؟ تقول أن غير الله يرزق ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. الرزق بيملكه منه يا اخوانا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. كلام واضح. الرزق عند الله يا اخواننا باختصار شديد. الرزق عند منه؟ عند الله. يا سلام للتفرد. شوف ربنا بيتفرد بالأشياء. قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. والله كلام واضح شديد. قال الله بيخلق في بيخلق معه الله بيرزق في بيرزق معه. ودي أوضح الأسماء وأوضح الأفعال في الكون. ويميت البيميت في بيميت معه ويحيي. جيب لي واحد يفعل هذا. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يا سلام. ده اسمه شنو؟ التفرد بشنو؟ بالرزق. ثالثا اخوانا ده نظر. انا عينت في الكون ده لقيت ربنا اسمه الرزاق وبيرزق الناس. قمت عينت في الرزق الله ده يتأملت لي حاجة. الحاجة يتأملت شنو؟ يرزق بقوة. يرزق بشنو؟ بقوة. شوف الآيات الرزاق دي وردت شنو مرة. شوف الآية دي مرة واحدة جاء فيها شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم كلمة رزق دي ليه بتجي كثيرة؟ لأنه ده المجنن الناس. الرزق ده المجنن الناس. يأكل حرام ويكذب ويشهد الزور ويلف ويدور ويدفع رشوة ويشيل رشوة كويس ويوسط ويقرأ. حس الناس بيقروا ليه؟ بيقرأ ليه الزول؟ عشان يجيب شنو؟ شهادة. داري يعلق الشهادة في البيت ولا يسوي بها شنو؟ عشان يشتغل كويس. الناس دي كلها شغالة وناس شايلين السلاح يكتلوا بعض مالون الناس دي دايرين الثروة وشنو؟ والسلطة. الدنيا دي كلها جايطة في الرزق ده. عشان كده ربنا قال وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا سلام. وده أكد كلامنا الجبين اللي قلناه. الإطعام جزء من الرزق وليس كل الرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. شنو؟ ذو القوة. رزاق ذو قوة. كيف أوريك؟ لو أنا عندي حاجة قاعدة قسمها وقاموا الناس أعلنوا وقالوا محمد سيد عنده شنو حاجات قاعد يقسمها أي حاجة أقول كويس. الناس طلعوا الأسبوع الفات دعاية قالوا أنا قاعد أوزع ثلاجات. والله في واحد قال لي يا أخي أنا زول مسكين أديني ثلاجة. قلت له ثلاجة شنو؟ قال لي قالوا أنت جاتك 70 ثلاجة وزعتها. قلت له والله إلا سمعت الكلام ده منك أنت. قال لي جيت كلمني هذا إذا لي ثلاجة كويس. قالوا بقسم. قول جيت أقسم. أي زول بيجيني بشنو بديه. وكان ما أديت ولام. لكن ربنا في رزقه يعطي ويحرم ولا أحد يتكلم. والدليل تفاوت الناس في الأرزاق. وهذا من القوة. عشان تعرف أنه ده ربنا وقوي. لو كان ما قوي كان أدى الناس دي كلهم سوا. لكن لأنه قوي ناس أداهم عمارات وناس قطاطي وناس إيجار قطية ما عنده. كلهم بيقولوا شنو؟ الحمد لله لأنه من الله. لو كان ما من الله كان نبذ الحكومة نبذ ده كله من الحكومة وده الناس الجبهة ولأنه نحن ما معاهم في التنظيم عشان كده. لكن الشغل ده شغل ربنا, شغل ربنا ده زول بيتدخل فيه ما فيه, بس تقول الحمد لله. تلقى زول في الخلا قاعد في قطية مبسوط, كل ميسر لما خلق له. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق, دي قوة بالمناسبة. عشان كده جاب القوة بعد الرزق. العاجز عشان ما يخش في لوم ولأنه خايف من الناس يديه سوا ويبعد رغبته, لكن ربنا خلق يفاوض بيناتهم في الرزق. ولكن تفاوته في الرزق كما سوف نعرف بعد قليل لا يدل على مكانة إيمانية عند الله تعالى, فقد يعطيك رزقا كثيرا وهو يكرهك ويبغضك, صح؟ وقد يعطيك رزقا قليلا وهو يحبك, فبالتالي هذا لا قيمة له عند الله يوم القيامة. دي قوة بالمناسبة. أنا تأملت الرزق ده لقيت الله بيرزق الناس بقوة, وجاب آية تانية, شوف آية تانية ذكر فيها أنه يرزق وذكر فيها أنه قوي عزيز. قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يفاوض بين العباد كويس, والناس طبعا ده يا إخوانا ده شغل ربنا, ده شغل ربنا في كل الأرزاق. في الفهم زول طبيب صح, وزول شغال مراسلة في مكتب الطبيب, بيجي ينظف المكتب ويمسح بالفوطة كويس وينظف الحاجات ويحضر النائل الدكتور, ده زول ولا ما زول؟ زول ولا ما زول؟ زول. والطبيب ده زول, وده وزير, وده سواق الوزير, ده تفاوت. هذا التفاوت لا قيمة له في الآخرة, حد وين؟ حد الدنيا. وكلاهما مبتلى, وكلاهما شنو؟ مبتلى. العنده قروش مبتلى, والمؤجر زول مشغل معاه مبتلى, لينظر كيف تعملون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. الآية دي معناها يا أخوانا زول شغال تحتك وانت مالكه, الله يكون جايب له رزق يرزقه ويدخله بطن الزول ده وانت ما تترجعه, لأن الله متفرد في الرزق. والله يا أخوانا الرزق ده, الرزق ده فيه تأمل, تأمل عجيب. عشان كده ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما تقول يا ريت لو ندينات فلان ولا اداكم بالكوريك ادينا بالمعلقة, وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لامة, والكلمات اللي بيقولوها الناس دي, وناس برضو واحد يقول لك ناس برد وناس للبنوك تورد, وناس بيشاي اللقيمات وناس بالكريمات. يعني نسوار تمسحن بشاي اللقيمات ونسوار تمسحن بالكريمات, هذا شغل ربنا. انت بيدخلك في شغل, انت بيدخلك في شغل ربنا شنو كويس. يقولون هذا, هذا تفاوت في الرزق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا ليتخذ بعضكم بعضا شنو سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون, ولبيوتهم سررا أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يا زول الدنيا ما تعيلا ما تغرك. عشان كده ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك الصح اللي هو الدين. وبالمناسبة دي جاينا بعد شوية, الدين رزق, الدين رزق, الدين ده ذات رزق من ربنا. ولذلك رزق الله الذي يوصله إلى العباد رزق الأبدان, وهذا يوصله إلى جميع الخلق حتى ولو لم يحب. أما رزق الأرواح فإنه لا يقوده إلا لمن أحبهم من خلقه, هو الإيمان والتقوى وكذا. فبالتالي التفاوت في الرزق مشاهد ولا اخوانا ما مشاهد؟ ها مشاهد ولا مشاهد؟ واحد سيد الحفلة واحد سواك في الحفلة واحد كمساري، الكمساري ده لو قرا كان ممكن يبقى بروفيسور كبير، هراي شنو؟ ما كان يكون شنو؟ مرات يكون شنو؟ قاري. أي مرات يكون قاري ويشتغل. فبالتالي هذا كله يحصل، لكن شوف ربنا سخر الناس كده. في واحد من المشايخ الفضلاء جدا، ناس الأمن قاعدين يعكسوه، رجل عالم، عالم كبير، مؤلف كتب وكده، بعدين لما يدور يعمل نشاط يمشي يقدم طلب لناس الأمن، يقوم يلم فيه ملازم قدر أحفاده، يذل ذلة، يقول أقف على حيلك، يقوم يقف على حيله، يقول لي أها فئة مسجد لا تتكلم، يقول له مثلا المسجد الفلاني ده ما في السودان، يقول له انتو الدين ده ما خليته لسه يعني؟ حسيت ما قاعد تنظم الناس حصل شنو يعني؟ وري عملت شنو يعني؟ المهم يسيء الشيخ يقوم يكتب له تصديق. الشيخ ده قال كلام عجيب، قال لعل الله عز وجل اطلع علينا فسلط علينا هذا الشاب ليذلنا لنذل له ونعرفه سبحانه، ولو كنا مكانه لربما كنا أفسد منه. قال أنا لو كنت في محله كان ممكن أكون أكعب من كده، شكد ربنا ما جابني في محله وما داني سلطة وخل عشان أكون عارف طريق الله، أمكن لو كان عندي سلطة طريق الله ما كنت أعرفه كويس. يا سلام، شيء عجيب، شيء عجيب. فالتفاوت في الرزق موجود وهو مشاهد للعيان، وهو دليل عظمة وبرهان قوة ودليل كبرياء. فلذلك فاوت بين العباد في أرزاقهم كلها جل وعلا. رابعا، تأملت في رزق الله جل وعلا واسمه الرزاق، فوجدت أنه رزق الخلائق جميعا على تفاوت ما يحتاجون وعلى تباين متطلباتهم، رزقهم جميعا بلا مشقة. بلا شنو؟ بلا مشقة. لو جاءوا لنا 100 شوال دقيق قالوا يقسموه على الناس والناس وقفوا في الصف، الناس دي يتعبوا تعب عشان يقسموا 100 شوال دي. ربنا بيرزق الخلائق، وشوف يرزقهم منذ أن خلق الخليقة يرزقهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، وسيستمر رزقه حتى في الجنة. حتى وين؟ في الجنة، ولا ينقطع، وهذا بغير مشقة. لذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته رازق بلا مؤنة، بدون تعب، بدون مشقة، بدون ثقل، لا يكلفه شيء. أخوانا الرزق ده عجيب والله يا أخي. تخيل هذه الأرزاق تنزل الصباح، الناس كله يقوموا جارين الرزق، الرزق واحد يفطر بفول، واحد بكبدة، واحد بدكوة كويس، واحد بسندويش استفتاح طعمية وهو ماشي، وناس كسرة، وناس يقدموه ليهن المضيفات في الهواء فوق. أيوة تجيب لك الأكل مضيفة، تقدم لك الأكل، رزق ولا ما رزق؟ في ساعة واحدة الله يجيب الناس، والنملة في الجحر، والحوت في الضب، والتمساح والأسد، ومحلات الناس ما وصلوها، وفي بحار بعيدة، وفي جبال عظيمة، في لحظة يرزقهم جميعا ولا يكلفه شيء. بعدين ما حصل، وقف قال يا أخواننا المخازن كملت كده، نفتح المخزن الثاني ذاك، أدونا يومين لحد ما نفتح المخزن الثاني. الرزق ده ماشي جد يا أخي. أنا مرات قاعد أقول للناس حس الصينيين ده اللي بيأكلوا كم شوال رز في اليوم، الرز ده يكمل والله، بس أنا نفسي كده أقول حس الصينيين ده والله. مرات أجي أكل اللقمة عايلة كده. أين زرعت؟ أين زرعت هذه اللقمة؟ اتزرعت وين؟ طيب لما تتحصدت دخلت فيها تشوال واتدققت فيها تطاحون وياتو مطاحن لحد ما وصلت واتباعت في المخبز، وانت جيت شلت الجزء ده، حتى لما جيت شلته وخطيته في الصحن طلع من نصيبك انت معك خمسة نفر من الأسرة ومن ناس البيت قاعدين يأكلوا. فعلا قال لك رزق زول شنو؟ ما بيأكل زول. والله ده كلام في الصميم ده، والله رزق زول ما بيأكل زول. البيقني على الناس منه، لكن البيقني على الناس دي شنو؟ لذا عشان تعرف حتى تعلم أنه يرزق بلا كلفة لا يكلفه شيء. قال تعالى يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد سؤله وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا يكلفه شيء. اسم الله الرزاق ده قوي. ليه؟ لأنه مشاهد. أنت ما شفت الرزق؟ ما شفت الله بيرزق الناس دي كيف؟ زرافات ووحدانة؟ الناس دي كل الله بيرزقهم. ما شفت الله بيرزقهم كيف؟ وما الناس بس يا إخواننا، حتى الحيوانات. شفت حتى في، شوف الضبابين الحايمة دي، ضبانة تلقاها حايمة عندها رزق وعندها أجل. يا سلام، رازق بلا شنو؟ بلا مؤنة، مؤنة بتعب يعني. يا أخي الواحد تلقاه حس يشكو، تقول لي مالك؟ يقول لك عندي ستة أولاد، والله ستة من البنين والبنات. ستة أولاد يا أخواننا، أولاد ما ضروري ذكور، ممكن يكون الأولاد شنو؟ إناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى أيضا ولد، شكذا قال وولد صالح يدعو له سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول لك أنا عندي أولاد وبنات نفس قايم، مع أنه رزق ما عليك أنت، نحن نرزقهم وإياكم. بعد الزول يا من نفسه يقوم تلقى جاري له النهار، يقول لك مالك؟ يقول لك المعايش جبارة. يقول لك المعايش شنو؟ جبارة. يا زول المعايش جبارة مالك؟ والله يقول لك تعبانين والأولاد كبروا ولازم نحن كده والمسؤوليات كبرت. يا زول انت ستة نفر ما قال عليهم، ستة نفر ما قال لك ارزقهم، الله بيرزقهم لكن بيك انت ده زهجان. لو مسكوك الناس تسوي شنو؟ ربنا ماسك الإنس والجن والحيوانات والحشرات والهوام والسباع وما في البحار والمحيطات. يا أخي المحيطات دي فيها كم سمكة؟ وشوف سبحان الله يا إخواننا، والله السلف دي عندهم تأمل عجيب. سبحان الله، السمك يأكل سمك تاني، والسمك ده ذاته يطلعوا ناس من البحر، مسلطين، ناس مسلطين كويس. اسمه شنو؟ صيادين. يطلعوا السمك ده يجيبوا لك انت تاكله وتديهم قروش. حتى كان ابن القيم رحمه الله نقل هذا الكلام، ولولا انه نقله عن ابي بكر الصديق لما قلته رضي الله عنه. طبعا ابو بكر الصديق ما بيقول كلام من شنو؟ من راسه. قال ما صدتم من صيد او اخذتم من سمك او صدتم من طائر الا وهو غافل عن ذكر الله تعالى. السمك بيسبح والصيد بيسبح والبهائم بيسبح، البتقع هي الغافله. فلما ربنا يجعل رزق لزول يقوم يغفل عن ذكره، انت بتصطادها لكن هي بتذكر، ما بتقدر تنيشها ولا بتقدر تجيبها، ولا سمكة بتطلع لك من البحر. الكلام ده قاله ابن القيم في الجواب الكافي، نقله عن الصديق الأكبر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ها رأيك شنو؟ والله يا إخواننا ده شيء عجيب. خلاص الرزق ده شيء عجيب. طيب أيضا خامسا من آثار اسم الله الرزاق في الخلق والتكوين أنه يرزق بقوة ويرزق بحكمة. قال تعالى: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أجزك ده ربنا نزل ونزل بالراحة بالراحة يا إخواننا. شوف يعني تأملوا شوية يعني خليكم عميقين. حس الآن أنا قاعد أقول بالله الناس يزرعوا الواطد يبتكمل الواطد يبتكمل والبهايم والطيور الناس يأكلوا ويطبحوا ويطبحوا خرفان وفي الضحية وللضيوف كويس والجزارات شغالة ضبح جد. الشيء ده ما بيكمل. حتى قرأت حديثا عجيبا قال: فينزل عيسى عليه السلام. فينزل شنو؟ عيسى عليه السلام فتخرج الأرض بركتها. يعني الطالع شايفينه في العالم ده كله البطيخ والشمام والعجور والجرجير والطماطم والجمح الموجود في الدنيا ده كله، الأرض لسه ما طلعت بركتها. قال: فتخرج الأرض بركتها فيستظل بقحف الرمانة فئام من الناس. يطلع رمان جسر الرمانة يخطى الناس يضلوا تحتها جيش الرمانة واحدة بس أهراي شنو ده لسه ما مرق من الواطة دي بيمرقوا الله ده. وحتى تكفي اللقحة تكفي البقرة لبنا قبيلة كاملة. حلب البقرة واحدة يكفي قبيلة ده لسه ما جاء. فتخرج الأرض شنو بركتها ويفيض الماء المال حتى لا يجد من يأخذه. المال ده اكتر كترة لحد ما يتدفق في الشوارع. الناس شفت الدولارات الجارية وراها الناس دي والريالات والقروش والدينة والدينة حقي وما رجع لي الباقي. باقي شنو نزل باقي باقي قال باقي قال. قلت بالله شوف الأرض لحد حتى ما طلعت بركة رأي شنو. فسبحان الله يعني رزق الله جل وعلا واسع وكبير وعظيم بعظمته هو سبحانه وتعالى. طيب ننتقل بعد هذا. عندنا كم؟ خمسة آثار في الخلق والتكوين. أولها شمول وعموم رزقه، ثانيها تفرده بالرزق وتحدي غيره. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ثالثا شنو؟ قوته في الرزق فقد فاوت بين العباد. رابعها شنو؟ لا قلنا شنو؟ الرزق بلا مشقة ولا مؤنة. وخامسها الرزق بحكمة وتقدير. لذلك لما جاء شاب إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال له: سألت الله ولم يعطني. فقال له: ماذا سألته؟ قال: سألته أن يعطيني حانوتا دكان. فقال له: منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. يعني لو قلت لأ الله الدين ومدك مش لأنه ما عنده أو لأنه بخيل، لا والله، ما أعطاك رحمة بك، حجب ما طلبت، لأنه في علم الغيب عنده لو أعطاك أضرك، فحجب عنك رحمة بك. لذلك قال ابن الجوزي معلقا على كلام سفيان: منع الله عطاء. منع الله لك شنو؟ منع الله لك شنو؟ عطاء ما أدك، ذاته أدك. منع الله عطاء. يا سلام. طيب الآثار الإيمانية والسلوكية لاسمه الرزاق. الآثار السلوكية والإيمانية. طيب يا إخواننا ده كله مشاهد، دي الآثار في الخلق ناس أداهن وناس نقصن وناس منعن وناس امتحنن وناس اختبرن وناس كفار أداهم أكثر من منه من المسلمين المؤمنين وهكذا صح. وتفرد بذلك وأعطى بقوة. لكن يا إخواننا الآثار السلوكية شنو؟ يعني أنت تستفيد شنو من اسمه الرزاق؟ أنت كمؤمن تستفيد شنو؟ أول شيء الإيمان واليقين. الإيمان وشنو؟ واليقين. القرطبي يقول سئل رجل من العرب في البادية يكنى بأبي أسيد قال يا أبا أسيد أنت تعيش في هذه الصحراء ومن أين يأتيك الرزق؟ قال إن الله يرزق الكلبة ألا يرزق أبا أسيد؟ الكلب ده قال اللي بيرزق من حسة إن الله يرزق الكلبة ألا يرزق أبا أسيد؟ ثم قال إن الذي صنع الرحى، الرحى يعني شنو؟ الطاحونة يعني، يأتيها بالطحين. وإن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. شدق الأشداق يعني شق الحنك، عمل لأي زول حنك وأسنان، معناها داري أكلك ما تخاف. مما عملك أسنان بتطحن طحين جد، معناها بيأكلوك ملاوز مالك، بتاكل أصلا ما بتجيك عوجة. إن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وهذا بالدارجية عندنا الله ما شقاله حنكا وضيعه، هو عمل لك حنك وفوق وتحت، معناه داري أكلك أنت ملاوز مالك. الشفقة، الناس في الرزق شفقانين، الناس في الرزق شفقانين إخواننا. والله شوف أنا الحمد رب العالمين أعوذ بالله من كلمة، أنا لما أخرج إلى الخلا والفضاء والصحراء أتأمل في الناس، فوجدت أناس عجيبين وسطاء جدا في كل مقومات حياتهم، لكنهم يعيشون في سعادة وراحة وطمأنينة، أعطاهم القليل ورضاهم بالقليل، فكأنه عندهم كثير. وهذا من عظمة رزق، أنه رزاق يرزقك ويعطيك قناعة بما رزقك. فحتى أذكر مرة وهذا أثرني جدا، مشينا خلا ما بعيد غرب مدرمان كويس، يعني على بعد 80 كيلومتر، فلقيت لي عربي لابس سروال وعراقة، والزود ده شقيان شقى شديد. بعدين نحن مشينا قام عزمنا إلا نشرب شاي تحت ضوء شجرة، يلقط يكسر الفروع ويعمل شاي مبسوط ويضحك وكده مبسوط شديد. أي قلت تاخذ زود حصة مبسوط ليش زود عجب الصقيعة دي ولا شنو؟ الزود حصة بينه وبين نفسي بقول يا أخي زود الباسط شنو؟ الناس في الخرطوم هناك مكسرين كلهم، الزود ده مبسوط هنا في الخلل ما في انتخابات ولا شنو؟ يعني زود ده مبسوط ماله كده كويس. قلنا لي يا أخي كيف حالك؟ قال أحمد الله. وبعدين أحمد الله دي طالع من جوه بالمناسبة، يعني ما كلام بتاع لف ودوران، قال أحمد الله تقول الله ما عنده شغل بلاي، قال بس تقول الله خلى الناس دي مقبل علي الديني أنا بس مبسوط منه بسطة، قال أنا شديد، قال تقول الله بلاي ما عنده شغلة. قلت له ده مصدر السعادة بالمناسبة، هو سعيد من هذا الباب، سعيد من هذا الباب، ينام على الأرض. بعدين بنومه كيف؟ الواحد لما يجي شوفوا بنومه حاجة عجيبة، خلاص في البرد الشديد البرد القارس يحفر في الأرض التراب رمال ويرقد داخل الأرض، يعمل له مطمورة يرقد جوه للصباح، ينوم يشخر ومبسوط ما بده أي عوجة، لا بطانية ولا يدفى ولا حاجة. شنو؟ وفعلا لقيناه دافية دفى، الواطن دي جوه دافية دفى، دفى عجيب. شوف يعني يلهمهم، شوف الرزق ده ما ده كله إلهام. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هداهم لهذا، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ده كله رزق. يا السلام. فإذا تأملت في اسمه الرزاق فإنك ستصل إلى حقيقة عظيمة، وهي أن الأمر بيد الله، فلماذا تتزعزع ولماذا تتضعضع ولماذا تضعف ولماذا يقل في الله يقينك؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. شفت لو عندك رزق في الدنيا وانت في سكرات الموت يقطروا لك بالمعلقة ويقطروا لك بالقطنة لياما ينزل جوا، لأنه ذا مكتوب، ويوم رزقك ينقطع ما بتدخل ولا نقطة موية تاني في جوفك. شفت مش في زول بيكون في سكرات الموت ويحتضر ويكبل الموية بالقطنة شلاليف وناشفة كبله ويبلع، عارف يبلع عليه؟ لأن الرزق لسه ما انتهى. يقول لك حي حي يرزق. طيب اثنين تابع للإيمان واليقين، التوكل والاعتماد على الله. التوكل والاعتماد شنو؟ على الله. في ناس قالوا الرزق أبنص. الرزق شنو؟ قالوا الرزق أبنص. أه؟ يا أخي معقول؟ لكن يا أخوانا الرزق أبنص؟ أه؟ الرزق ما أبنص، الرزق تقدير. الرزق شنو؟ تقدير وليس أبنص، شيء مقدر ومكتوب يسوقه الله إليك. وسأقول حاجة، حتى أهل التوحيد حتى الدعاة حتى الخطباء حتى الأئمة تجدهم في كثير من الأحيان في باب الرزق والتوكل يضعفون. يمكن أن يحدث الناس عن التوكل ويسوق الأدلة والنصوص، ولكنه قل أن يتوكل على الله في أمر الأرزاق. التوكل ده عجيب. ثالثا من الآثار الإيمانية والسلوكية، كثرة الرزق لا تدل على محبة الله. صح؟ صح ولا ما صح؟ شنو يا أخوانا؟ كثرة الرزق لا تدل على طيب قلنا أن كثرة الرزق لا تدل على محبة الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا قال لهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. طيب وقالوا أيضا، قال الله عز وجل عنهم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فبالتالي الرزق وكثرته لا تدل على شنو؟ على محبة الله لهم. رابعا تقوى الله عز وجل سبب للرزق. تقوى الله عز وجل سبب لشنو؟ للرزق. تقوى الله عز وجل سبب للرزق، ولذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وخامسا وأخيرا في الآثار السلوكية والإيمانية، أعظم الرزق ما كان في الجنة. الجنة فيها رزق، قال تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وقال عن نعيم الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال سبحانه وتعالى أيضا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. معناها حتى النعيم الذي في الجنة هو من رزق الله تعالى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم رزق رزق كريم. معناها الجنة فيها شنو؟ فيها رزق. ولذلك الله عز وجل يرزقك وأنت جنين في رحم أمك يغذيك، حتى إذا خرجت إلى الحياة تغذيت من لبنها زمنا، حتى إذا فطنت من اللبن فتح لك أبوابا من الرزق غير شنو؟ غير الثدي. حتى إذا مت وكنت من أهل الجنة أجرى عليك رزقا حتى تقوم الساعة، ويوم القيامة يدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار قد أحسن لك رزقا. فاسمه الرزاق اسم عظيم واسم جليل. نكتفي بهذا القدر من أسماء الله سبحانه وتعالى.